طب في القرآن استخدمها ايش قال مثلا؟ فألقوا القول ولا إليهم القول؟ إليهم في قبلها ها؟ فألقوا إليهم القول، هذا في يوم القيامة بردوا عليهم، يعني مش بردوا عليهم. إذا هي استخدم القرآن فألقوا إليهم القول، يعني في قول يلقى. إذا إبليس بلقي ولا بلقيش؟ أو الشيطان بشكل عام سواء إنسي أو جني بلقي إيش؟ إذا كان الرسول يعرفنا شو بيتمنى، الشيطان إيش بيلقي؟ بمجرد ما قلنا شيطان عرفنا إيش بيلقي، إيش بيلقي في طريق الأنبياء وأهدافهم، إيش بيلقي في في في في طريق تحقيق أهدافهم. مش هو بيتمنى مشان تحصل، مشان ما تحصلش إيش بيعمل الشيطان؟ جنس الشيطان بيلقي في الأمنية بحيث إيش ما تحصلش، ما يوصلش، يعني ما تتحققش الأهداف. هو بيلقي في الهدف، هدفك أنت لما بدك تمشي له بضع العراقيل، إذا هو يلقي. وبما أنه شيطان فهمنا شو بده يلقي، ما فيش داعي نفصل شو كيف يلقي لأنه أشياء كثيرة. ألقى الشيطان في أمنيته، إذا حتى يمنع من إيش؟ حتى يمنع من تحقيق الهدف، وصول الرسالة إلى البشر. فكيف بيلقي الآن؟ أساليب كثيرة، من ضمنها الوسوسات للمعارضين، من ضمنها الوسوسات للمتبعين كمان، هذا من ضمن القاء. وشياطين الإنس أكثر من وسوسة، كيف بدهم يمنعوا الحق يوصل، بقتلوا كمان وبيخوفوا ورغبوا وبيرهبوا. هذا إلقاء على فكرة، إلقاء العوائق في الطريق، في طريق الوصول للأمنية وتحقيق الهدف. هذا قانون في كل الرسل والأنبياء. إذن المقصود الرسالة، إذن معناته هذا قانون مستمر الآن، لأن الرسالة صح الرسول صلى الله عليه وسلم توفي مش هيك، لكن الرسالة مالها موجودة. هم يعني قاصدين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ولا قاصدين الرسالة؟ الرسالة. ولو كان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لحاله بهذا الشكل كان اتفقوا معه وخلصنا. هم الرسالة، لذلك الأمر مستمر على فكرة. وأنت لذلك مرات بتندهش في ناس بيكونوا مسخرين حياتهم يا سبحان الله، وجد وعرق واجتهاد في تزييف الدين والتشويه وإلقاء الشبهات. شوفوا تعبير إلقاء الشبهات هذا جبته أنا ولا هو صحيح؟ يعني يستخدم ولا ما يستخدمش؟ وإلقاء الشبهات في طريق مين؟ الدعوة. بلقوا الشبهات في أذهان غير المؤمنين مشان ما يؤمنوش، بلقوا الشبهات في أذهان المؤمنين كمان. عجيب يعني. طب أنا بفهم أنتوا كمسلمين مقتنعين بالثواب الأخروي وأن الله مالك كل شيء، أنكم تضحوا وتبذلوا وجهد وعرق في سبيل نصر الدين لله، ممتاز مفهوم فاهمين احنا. بس العجيب هدول ايش فاهمين هدول لما الواحد فيهم بعرق وجهده، واحيانا بتلاقيه ليل نهار ليل نهار هدفه انه يوجد شبهات وبكده بتعب، بكده بتعب. طب من اجل ايش؟ في منهم على فكرة من الكتاب مثلا مقضي حياته كلها في اصدار كتب للتشويش والتشويه في الإسلام بالذات. وعلى فكرة طبعا هو أكثر هجوم، هو هجوم على الإسلام. ليش؟ لأنه شو يعني شو باقي الأديان، شو من إيش تخوف، في إيش هي يشوشوا على البوذية، ليش يعني يشوشوا على الهندوس؟ البوذي بيقول لك هذا دين ومقتنع وعاداته وتقاليده، أنت مالك؟ مش معنيين هم، هندوسي دينه يا أخي، دينه حقه، بظل كله هيك لحد ما نوصل وين؟ خلاص. ما هذا أصلا هذا من أدلة أن الإسلام حق، لأنه الاستنفار كله وين؟ لأنه الإسلام دين الحق والعدل. معناته في عروش بتهتز، في مصالح تدمر ممكن، في والمستكبرين وغيره. وبالتالي إشي طبيعي نجد إنه مقاومة إيش؟ الإسلام. ولا ليش بدهم يقاوموهم؟ ليش؟ إذا مش شاعرين إنه هو الحق واللي ممكن إنه يسحب البسط من تحت أرجلهم الظلمة والمستكبرين والفسقة والفجرة. والسلاطين هذول اللي متسلطين على رقاب الشعوب طبعا، وبالتالي هذول كلهم بيناموش جهد بيبذلوا، واحيانا انت بتستغرب من جهدهم وصبرهم وجلدهم في مقاومة دعوة الله سبحانه وتعالى، ومسلمين نايمين اللي بيعرفوا الله ورسوله يوم اخر وثواب ونايمين. بتجد في من اهل الباطل في سبيل الشيطان بيعرقوا كثير وبيجدوا بيجتهدوا، بتشوفوهم ولا بتشوفوهمش وانت بتستغرب ماله هذا دايما يعني بنقر في الدين وبيعطي الشبهة هون وشبهة هون. هذا قانون لن يخلو زمان من امثال هؤلاء، ما خلا قديما ولن يخلو في المستقبل. وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى، افهمنا تمنى الان، القى الشيطان في امنيته، طبعا بدها تكون القاء شيطاني. شو هو الالقاء الشيطاني؟ تفاصيل. خليني هنا اتوقف شوي. يعني غالبا لما بتشرح هذه الايه او تفسر غالبا تطرح قصة بسموها قصة الغرانيق، مش راح اتوقف عندها شوية يعني كثير، راح شوي الغرانيق. يقال انه الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم الايام قرأ، كان يقرأ وتسمع قريش، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، سورة النجم، حتى وصل افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، مش هيك؟ شو منكمل؟ ألكم الذكر وله أنثى؟ لا، قال وإذا بالشيطان يلقي على لسانه، على لسانه، ها؟ على لسان إيش يعني؟ هل الرسول قال ولا الشيطان قلد صوته؟ هذه القصة يعني. إيش ألقى؟ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. وكمل الرسول صلى الله عليه وسلم، هيك طبعا القصة قال، وكمل الرسول صلى الله عليه وسلم حتى آخر سورة إيش؟ النجم. وشو آخرها على فكرة؟ آخر آية، فاسجدوا لله واعبدوا، فسجد الرسول وسجد المشركون اللي بيسمعوا، حتى زعيمهم كأنه بدوش يسجد طال له شوية تراب وسجد عليه ها؟ الوليد بن المغيرة. طب ليش سجدوا؟ قال لأنه أول مرة الرسول بيمتدح آلهتهم، بيمتدح آلهتهم، أي هو بيمتدح آلهتهم. طب نكمل الآيات، هم بس سمعوا، لو صحيح هذا الكلام إنه تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، طيب ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. طب ما انتبهوش لهاي، ما انتبهوش لهاي. طبعا كثير من العلماء قال إنه هذه الرواية طرقها كلها ضعيفة، حتى أن بعض علماء الحديث قال هذه من وضع الزنادقة، من وضع الزنادقة. والألباني اللي هو مشهور في هذا في القرن العشرين كان من أهم علماء الحديث، له كتاب شو اسمه؟ أوكي، شو جمع منجنيق؟ مجانيق. إذن شو جمع منجنيق؟ المنجنيق بتعرفوه، الآلة الحربية اللي كانوا يضعوا زمان فيها مثلا حجارة ويلقوها على الأسوار، شو اسمها؟ منجنيق، جمعها مجانيق، مجانيق. فمجانيق ما هو أكثر من جمع فيه. الألباني ألف كتاب اسمه، لحظة، نصب المجانيق، هاي نصب المجانيق الألباني مشان يبدأ يقصف، لنصف قصة الغرانيق. وهو من علماء المعدودين في الحديث، علماء المعدودين في الحديث. إذا نصب المجانيق لنصف قصة الغرانيق، هذا كتاب لمين؟ للألباني اللي هو يعني من أهل الحديث، يعني قصدي من البارزين تماما في القرن العشرين في علم الحديث. فيما بعد أنا شفت في 2011 في شخص كأنه اسمه أبو الفتح الجعفي الشاذلي، كلمة الشاذلي بتدل كأنه ميله تصوفي كمان جهة المغرب، ألف كتاب يعني بيجي له أقل من 200 صفحة بشوي، شو اسمه؟ صد المجانيق. الآن بده يصد المجانيق، اللي بده يلقيها مين؟ الألباني. الألباني بده نصبها مشان ينسف القصة، قصة الغرانيق. أبو الفتح شو هو الآن؟ صد المجانيق عن نسف قصة الغرانيق، بده يصد المجانيق مشان ما تنسفش قصة الغرانيق. وناقش المسألة، ناقش المسألة، وبالتالي استكبر يعني قول بعض العلماء القدماء انه هذه من وضع الزنادقة. وطبعا هم بشكل عام بيعترفوا انه الطرق الاحاديث ضعيفة، بس في عند بعض العلماء انه الاحاديث الضعيفة لما بيجتمع بعضها مع بعض شو بتصير؟ هل تتقوى ولا لا تتقوى؟ هون بصير في، حتى انه بعض علماء الكبار شو قال؟ قال حتى لو روى ثقات هذا الحديث، لو روى هذا ثقات، هذا لا يصلح اصلا لنأخذ به في مثل هذه القضية التي تزعم انه الشيطان القى على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. انا بتعنينيش الان هذه مسألة غنيه، لو كانت بتعنيني وانا شايفها انها مهمة، يعني هو ممكن يتمسك فيها اهل الباطل، واهل الباطل ما هو مش قضية بتعنيناش كثير، بس عند المسلمين هذه مسألة الغرانيق ما لها قيمة وما بيعترفوش فيها بشكل عام، واعترفوا ولا ما اعترفوش ما بنبنيش عليها شيء في النهاية، بنبنيش عليها شيء. ثم ما لها علاقة بالآية اللي أنا الآن بفسرها، عارفين ليش؟ لأن لما بدأت من أول قلت لكم إنه تمنى بمعنى قرأ وتلا غير صحيحة، لأنه الآن هو الآن لأنها بدها تنبني، هذه قصة الغرانيق على إيش بدها تنبني؟ بدها تنبني على إنه معنى تمنى إيش معناها؟ تلا وقرأ. لا تمنى هون لا تلا ولا قرأ، حتى نقول والله الشيطان الآن أثناء القراءة والتلاوة ألقى، انتبهتوا؟ ألقى؟ ما فيش أصلا قراءة هون، فيش هون قراءة، فملناش. هذه إذا قصة الغرانيق في النجم، إذا بنيجي يوم على التفسير وإذا حابين ننشغل فيها مسألة بسيطة، إن نصفي الموضوع معهم مع الطرفين، نصفي الموضوع مع الطرفين، لكن ما إله علاقة الآية هاي اللي بقى. ليش؟ لأنه تلا مش بمعنى قرأ وخلصنا. ها ها، شو قصده أبو الفتح الشاذلي؟ يعني شو بده يبرر بعدين؟ كلام مدح الأصنام؟ لا، هذا موضوع ثاني، هذا موضوع ثاني. هو ممكن يقول لك هذا بتناقضش مع العصمة، لأنه في النهاية جبريل أجا وصلح الأمور وتفاصيل، ما بالتالي العصمة ما فيش طعن بالعصمة، لأنه الوحي بسكتش مثلا. هو بده يناقش انه يقول لك انا بدي ادرس من ناحية حديثية واشوف انه هالطرق الضعيفة، هاي الطرق الضعيفة لو جمعناها على بعض يعني ممكن تتقوى، هيك تتقوى تصير حسنة، يعني مثلا مش صحيحة حتى حسنة في مثل هذا الباب، ونقبل يعني الحسن في مثل هذا الباب اللي بانه ثم شو معنى جرى على لسان الرسول؟ اجرى الشيطان، يعني الرسول قالها ولا الشيطان ألقاها وسمعها قريش، ويعني خصوصية لذاك الزمان، يعني زي ما تفاصيل تعنينيش، ما لهاش علاقة بتفسير هذه الآية، لأنه فيش معنى تمنى، فيش إطلاقا تأتي بمعنى قرأ. وإذا جابوا لي بيت من الشعر، أنا بديش بيت من الشعر، يجيبوا لي أبيات من الشعر، ويجيبوا لي أقوال من أئمة اللغة عبر العصور حتى أصدق إنه تمنى بمعنى تلا وقرأ. أما بيت يتيم مش عارفين تفسروه أو بدكم تفسروه بمعنى تلا، ما هو ما قالش بمعنى تلا اصلا هو البيت الشعر ها تلك امانيهم ايش ما هو مرات ايش تلك امانيهم ما هو مرات ايوه مرات الانسان بيمشي في اقواله وافعاله مع امانيه انه هذا الصح وهذا اللي حصل ولا اللي بتتمناه مش هيك بصير مع الناس هذا الصحيح ولا اللي بتتمناه انت لانه مرات الشيء اللي بتمناه الواحد بصير يقني له مش هيك هذا اللي بتمناه ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ينسخ الله ما يلقي الشيطان إيش النسخ إيش النسخ إحنا بتذكروا لما تحدثنا ما ننسخ من آية أو ننسها عرضنا أقوال العلماء في معنى النسخ وقوينا ما يلي وقوينا في حينه معنى النسخ ما يلي هو بكون في عندي مثلا نص حكمه نافذ مثلا انه الرسول صلى الله عليه وسلم في وقت من الاوقات كان الحكم الشرعي انه من يأكل ما مسته نار يبطل وضوءه حكم نافذ حتى جاء النسخ ايش النسخ الغاء هذا الحكم شو معنى الغاؤه الغاء فاعليته لم يعد الحكم نافذا مش هيك ما عادش نافذ مش زال لا ما عادش ما ايوه توقف فعاليته فعالية الشيء تتوقف وتوقف العمل فيه ممكن نظلنا متذكرين وهينا متذكرين احنا انه كان في حكم وكان هذا الحكم طب ليش مش بيشتغل الان هذا الحكم لانه نسخ شو اللي نسخ يعني ما عادش نافذ فينسخ الله ما يلقي الشيطان اذن شو معنى بنسخ الان يبطل الاثر ونفاذه في اهل الايمان بالذات بشك نفاذه ما يلقيه الشيطان مش له تأثير مش بيلقي الشيطان شبه مش الشبه بتأثر الله سبحانه وتعالى من رحمته بأهل الإيمان والآن ببين معنى من رحمته بأهل الإيمان بينسخ ايش بينسخ يلغي الأثر وما بيعودش نافذ وعلى فكرة رح تكتشفوا انه بيصعد من الوعي وبيزيد من الحصانة وبيجعل الدين اكثر موثوقية وجود الشيطان والقاء وهي الشبهات على فكرة الكتل لما نفسر نكمل ان شاء الله رح نكتشف انه هذه الآية بتبين لك انه الشبهات التي تلقى عبر العصور المختلفة واللي لا يمكن الا ان تكون قانون امام الرسالات الحق دائما موجودة القاء الشبهات والتشكيك هذه اللي بتجعل دين الله يتضح ويكون واضح ويثبت وفي نفس الوقت الناس ايش بيزداد ايمانها وتتضح امامها الصورة هذه مهمة الشبهات لذلك تتمنوش يعني انه يموتوا هدول اللي بضلهم يلقوا شبهات ما تتمنوش انهم بموتوا او ما تتوقعوش انه في يوم من الايام يعني راح تستيقظ هيك وتشوف كل اللي اهل الشبهات ما حدا بيكتب في الشبهات ولا حدا بيوسوس في في في في, في الراديوهات او في التلفزيونات او الفضائيات ما فيش منه او في الانترنت ما تجدش دائما ها الا تجدهم هذول هذا قانون وهذا له فائده هذا مفيد لذلك اوعى ناس على فكره اوعى ناس من المسلمين واقواهم يقين واثبتهم في الدين والدين بالنسبه لهم واضح هم اللي خاضوا هذه معمعه ايش معالجه الشبهات واجتهم من هون والنظر نسخ هذا ونسخ هذا فبتلاقيهم على ايش على اساس اما اللي مش متعرضين اما اللي مش متعرضين ما عندهم مش مناعة، من اول ما تلقي له شبهة بتزعزع بتزعزع مش متعود. كيف يعني اللي مدربينه احنا في الحرب؟ كيف اللي مدربينه في الحرب بعدين بسمع صوت انفجارات بتلاقيه هادي، واللي لاول مرة بسمعوها واللي لاول مرة بسمعوها مش هيك؟ اه طب نشوف اذا كيف بصير الوعي. على فكرة الوعي بتصعد عبر التحديات، دايما التحديات هي اللي بتصعد الوعي في الامم كلها. اكثر الامم وعي على فكرة هي اكثر الامم بتتعرض لتحديات. وفي النهاية اذا ما كنا احنا شعوبنا هاي امامها تحديات هائلة، لانك بتحمل انت عقيدة وانت اخطر واحد اصلا. ليش تحديات الامة على فكرة التحديات هائلة، والاعداء من كل جانب بتناوشوا، ومؤامرات من هون ومن هون من جوا وبرا، ليش؟ لانه دين الحق هذا، فمقاومته بتكون شديدة. بس لما ينتصر شو بكون؟ بعم العالم كله، وبثبت وبكون واضح ها ويقين الناس فيه هائل. اذا احنا ما نيأسش. انت احمد الله انك انت كنت من المؤمنين، والان راح يتضح معنا اكثر في التكملة. فينسخ الله ما يلقي الشيطان، اذا ينسخ هون ايش؟ يلغي الاثر. بس راح نلاحظ انه بيلغي الاثر في الفئة المؤمنة. الدليل عليه بيجي كمان شوي. بيلغي الاثر في الفئة المؤمنة بحيث انه شو بيحل محلها؟ اليقين. من كثر ما شفنا شبهات على فكرة من واحنا صغار لليوم، فعلا نكتشف انه هالشبهات هاي اللي مرت واحنا في الطريق من سنين طويلة، وانتو ياما شفتوا المجتمعات كانت شو فيها من شبهات وافكار وتفاصيل، انك اليوم انت على يعني الامور بالنسبة لك واضحة جلية، الدين ثابت، الدين متين. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله. شوف الثنتين كرر الله، مش ثم يحكم مشان يقول لك انه اللي بيقود المسيرة مين؟ اللي بيقود المسيرة مين؟ بشك. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. ايش يحكم؟ ينسخ، فهمنا، يحكم. هو الحكم على فكرة فيه احيانا بمعنى المنع، وبتكتشف في النهاية المنع فيه معنى التقوية والتثبيت، مش هيك؟ تقوية والتثبيت. ولذلك لما بيحكم الحاكم بيحكم ثبت الحكم. ثم الحكم فيه منع من التعدي. إذن لما بيحكم الله سبحانه وتعالى آيات، والآن نشوف شو معنى آيات على فكرة، لأنه بلاش يروح ذهنكم للقرآن. ثم يحكم الله آياته، شو يحكم؟ معناته تصبح واضحة ثابتة راسخة غير قابلة للشبهات. تقبلش الشبهات، يعني بمعنى آخر شبهات سهل ترتد عنها. شو هي آياته؟ ثم يحكم الله آياته. تذكروا لما فسرنا برضو ما ننسخ من آية أو ننسها، فسرنا ننسخ وفسرنا آية، وقلنا إنه الآية هي العلامة والدليل الموصل إلى الهدف، العلامة والدليل الموصل إلى الهدف. وقلنا لكم وقتها إذا بتذكروا إنه لم ترد كلمة آية، وردت كثير في القرآن أكثر من 80 مرة كلمة آية، تمام؟ لم ترد بمعنى الآيات اللي بتعرفوها إلا بآية واحدة، إنه الآيات القرآنية يعني آية مفردة. لم ترد بمعنى الآية القرآنية في القرآن الكريم إلا واحدة. وليش سميت الآية القرآنية آية؟ بينا. فالآية شو هي إذن؟ العلامة أو الدليل الموصل إلى الهدف. هلقيت ليش بقول العلامة؟ هلقيت الطرق اللي بحطوا فيها علامات تقودك. إن آية ملكه، إيش آية ملكه يعني؟ علامة ودليل ملكه، والعلامة والمؤشر على إنه هو اللي اختاره الله، أن يأتيكم التابوت. وليش على فكرة الكون نفسه آيات؟ لأنه تدل على الخالق، آيات الصنع. ما هو الصنع آية الصانع، الصنع آية الصانع، صنع. فورد اكثر ما ورد الايات القرانيه جمع الايات القرانيه اللي بتدل على انه يعني الايه اللي بنعرفها انه القران 6236 ايه جمع ايات لكن ايه مفرده هي ممكن ما تجدش الآية واحدة بمعنى القرآن، مع أنها واردة بجوز أكثر من 80 مرة كلمة آية. تمام؟ الآن والآن لاحظوا ثم يحكم الله آياته. إيش آياته؟ لأنه إحنا تكلمنا قبل شوي عن إيش؟ عن الأمنية اللي هي الهدف بده يوصلها. شو بده يوصل للرسول؟ الرسالة نفسها. الرسالة شو هي؟ آيات لله، سواء كانت آيات قرآنية يعني أدلة وعلامات وإثباتات وبراهين الدين، وفي آيات الأحكام كمان. شو لأنه شو معنات آية مثلا آية الرجم؟ سبق قلنا لكم آية الرجم يعني دليله. إيش دليل الرجم؟ مش آية الرجم يعني نص الآية. إيش ما آية الرجم؟ زمان أنتوا اليوم تستخدموا دليل، أهل زمان كانوا يستخدموا آية. ما آية الرجم؟ ممكن آية الرجم الحديث الفلاني الحديث الفلاني الحديث الفلاني. طب وشو آية الوضوء؟ في آية قرآنية وفي أحاديث. شو يعني أدلة؟ الأدلة آية وبالتالي إذا هون طالما أنه هدف الرسول صلى الله عليه وسلم وأي رسول كان إيصال الوحي اللي هو كله آيات لله، سواء كانت آيات دالة عليه أو على في العقيدة أو في الشريعة والأحكام أو في الأخلاق أو أو أو أو, أو يعني ما يستدل به على ما يستدل به على ثم يحكم الله، لأنهم هم بدهم يقاوموا إيش؟ بدهم يقاوموا الوحي، بدهم يقاوموا الوحي. والوحي شو هو؟ قرآن وسنة، قرآن وسنة وأدلة كل شيء بدنا إياه في الحياة في القرآن وفي السنة. ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. تمام؟ إذا لاحظوا إذا وجود الشبهات على فكرة بمر في مرحلتين. المرحلة الأولى تلقى الشبهات، لاحظوا أول شيء تلقى الشبهات، الله سبحانه وتعالى يقدر إنه هذه الشبهات إيش يصير فيها؟ يبطل أثرها، تنسخ، يبطل أثرها. طب هي لإيش موجودة الشبهات؟ إيش الحكمة منها؟ فكيت ما نشوف يبطل أثرها. بعد ما يبطل أثرها الله سبحانه وتعالى يحكم. إذن بصير إذن وين تتجلى لك على فكرة؟ وين تتجلى لك الدين في أوضح صوره؟ لما تأتي الشبهات وينبهون هم القضية الفلانية القضية الفلانية القضية الفلانية القضية الفلانية، نصير إحنا ندرس ندرس ندرس ندرس وتصير تتكون عندنا نظرة شاملة. أيوة أيوة، شو في عندكم كمان؟ شو في عندكم كمان؟ إيش المقصود يعني؟ بدنا نشوف في ثغرات في فهمنا، ثغرات في فهمنا. مين بيعبيها على فكرة؟ الثغرات اللي في فهمك للدين بيعبيها المنتقد وصاحب الشبهة. إذا أنت مش منتبه صاحب الشبهة بينبهك. يا ما بتعبوا، وعلى فكرة مراكز دراسات هائلة بيتعبوا مشان ينتقدوا إنه بدنا ناخذ الدين منهم. يا ما وصلنا لإبداع في الدين عن طريق شبهاتهم، إحنا ما كناش منتبهين. صاروا يقولوا القضية القضية نطلع القضية الفلانية، هم يقصدهم إيش؟ يطعنوا الدين. يا سبحان الله، يأتي الأمر تماما كأنك أنت بتصير إيش؟ تعبه هون. ما كنتش فاهم أنا، ما كنتش فاهم هون، ما كنتش فاهم هون. ما أجمل الصورة في النهاية، وكل هذا مع ببركة مين؟ بركة قال بركة مين؟ شبهاتهم يا أخوي اللي نثاب على ردها ويؤثم على إلقائها. شياطين. ولذلك تخافوش. المسلم اللي بيعيش في معركة الشبهات هذه هذا اللي بتلقوا بيفهم الدين صح، بيفهم الدين صح، بصير عنده التصور الثابت وكل والدين واضح وخلاص متين. تمام؟ فبالتالي هي معركة مستمرة. لكن انتم ملاحظين بتراجع الدين في بتراجع الدين ولا بتقدم؟ بتقدم. خايفين احنا من الشبهات؟ لا. وهذول الطغاة اليوم اللي قاعدين كلابهم بتعوي وبيحاولوا قلق شبهات في المجتمعات، هم بيظنوا يعني انها بدها تأثر وتصد الناس عن الدين او تجعلنا نخاف انه يعني هاي الدين بده يجتث. ما هم هذول على فكرة ليش قاعدين كلابهم أفلتوها على الناس في الإعلام وغيره في مثل مصر السيسي وغيره، ها، مشان شغلتين على ما يبدو. الشغلة الأولى مشان الناس تقول يا عمي لا تقاوموا هذول الناس، قاعد بضيع الدين، قاعد بضيع الدين، خلينا نسكت شوي من أجل الدين، ما هم بيعرفوك من حراس الدين، فبصيروا بدهم يمسوا الدين مشان تقول ايه اتركوهم في عروشهم، يتركوهم في عروشهم بلاش يمسوا الدين، هيو الدين، هي الدين بقى محمي، هيو هكذا صارت كل الناس تقفز وتلقي شبهات، ها اه اه وشبهات تافهة طبعا. والأمر الثاني مشان الناس تنشغل في الشبهات، تنشغل في الشبهات وتنسى، تنسى الجواسيس هذولا اللي على العروش اللي قاعدين بأخر الأمة واللي رهنوا مصير الأمة، ها، وبيلعبوا وبيعبثوا في مقاديرها مشان يبقوا في عروشهم، بيبقوا في عروشهم شيك، يلهوا الناس، يلهوا الناس في ايش؟ في الشبهات، الكلهم وحدي هون والكلهم وحدي هون، وخوفوهم وهي الدين بده يضيع، ونصير ايش؟ ونصير نروح احنا ورا هاي الشبهه ورا هاي وننساهم، ننساهم هذول اللي هم اساس الفساد وهم اساس الضلال في الارض، وبقائهم هو اللي بيمنع كثير من اللي ممكن يكونوا صالحين انهم يكونوا صالحين، واللي بيفسدوا نسائنا وبناتنا وبيحولوهم الى الى الى الى والى اخره. لذلك لما بتسمعوا انتم عن جرائم مثلا في مصر كل يوم الثاني بتسمعوا اغتصاب وتفاصيل، هذا من هذا كيف اجى هذا؟ مين اللي وصل هذول الناس في مثل القاهره مثلا لمثل هذه السلوكيات؟ انه في ناس عندنا هون في فلسطين مش ممكن يكون، تصوروا واحد بده يحاول يعتدي على فتاه في اي مكان في فلسطين، شو بيعملوا فيه الناس عندنا هون؟ شو بيعملوا فيه هناك؟ بتشوفهم جماعات قاعدين بيهاجموا بنت واحده، هذول بشر؟ طب كيف وصلوهم هذا؟ هذا من وين؟ كيف صنعت مثل هذه الشخصيات المنحرفة؟ وفي المقابل على فكرة بتجي ذو الأفذاذ برضو في مصر، مثل ما في منحطين فوق العادة في أفذاذ فوق العادة، يعني ما هي أرض معركة برضو، ما هي أرض معركة، بس مين هذا اللي أفسد؟ إحنا فاسديننا بيعملوش هذا الكلام هون، إحنا هون فاسدين، عمركم شفتوهم بيعملوا بهالطريقة أو بتجرأوا في مجتمعنا اعتداء على أي امرأة ماشية في الشارع؟ بتجرأوا عنا فاسدين تبعونا بتجرأوا؟ لا، هناك بتجرأوا، وفلان قتل جوزها وفلان قتل مرته وفلان، كل يوم تسمعوا قصة، وإيش عجب من الجرائم اللي كيف بوصلوا؟ وبعدين سهل ترشي أنت ويبيع دينه ويبيعك بشوية قليل، هذا كيف بوصلوا؟ كيف وصلوا الشعوب إن يكون فيها؟ طبعا الشعوب اطلع أنت من العاصمة على فكرة، لا في مصر يعني أكثر الفاسدين جمعوهم هناك في العاصمة، بس برضو في المقابل في أفذاذ وفي أصلا قادة الأمة في الفكر والأدب والفهم، وفي منحط يعني أعظم منحطين، مثل ما في منحطين في الإعلام في مقابلهم ناس قمم، ولكن غالبية الشعب لا، غالبية الشعب لا، لكن بعر الفساد قريبة من الحكام هناك. فهذول يعني إذا نرجع، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم، لاحظوا عليم حكيم، إذا هو اللي بيعلم وهو حكيم، لذلك أنتم فعلا ما بتشوفوا إلا الناس إيش نحو الأفضل، واليوم بيحاولوا على فكرة يشعرون، قال يا أخي بنتشر الإلحاد والناس يعني رايحة في اتجاه الإلحاد، الناس رايحة في اتجاه، يا كذابين، الناس رايحة في اتجاه الإلحاد؟ لا، اللي كانوا ملحدين ومتخبيين بيّنوا، بس مش الناس رايحة في اتجاه الإلحاد، اللي كانوا ملحدين وكانوا مغطيين وكانوا راتعين في موارد الأمة انكشفوا، بس اما الناس بكثر الالحاد، طب ما احنا عشنا الفتره اللي كان الالحاد مطبق تقريبا والجهل وهالتفاصيل ابدا، الان المسيره متجهه مش صحيح في اتجاه الالحاد في الامه، هذا غير صحيح، بيحاولوا يوهمونا انه الالحاد بينتشر، اصلا في العالم كله الالحاد بينهزم، مش عند المسلمين بس، في العالم كله الالحاد، والدراسات موجوده في العالم كله، شباب الجديد هذا كله في اي دين كان بتجهوا نحو الدين، بس بدك دين يقنع، بدك دين يقنع، خصوصا شعوب واعية ومثقفة، وش بدك شيء يقنع، هذه فرصة الإسلام الآن ليجعل، لحظة، ليجعل ما يلقي الشيطان قد ايش بعد معنى يا عماد؟ طيب لاحظوا، اذا والله عليم حكيم ليجعل، اذا النتيجة ايش على فكرة اللي راح تتحصل؟ النتيجة اللي راح تتحصل ايش؟ ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة لفئتين. اذا معناته في اثر لما يلقي الشيطان، في اثر لما يلقي الشيطان، هذا بدوش ينسخه، يبدو الخالق بدوش ينسخه، يعني بدوش يلغي اثره في نفوس مين؟ فئتين. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. على فكرة في الذين في قلوبهم مرض، اول ما يتبادر للذهن ايش؟ اهل النفاق. طب وايش قول الله سبحانه وتعالى؟ اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض. وآية ثانية، واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض. لاحظوا كيف انا بفهمها، وهذه سبق بيناها في محل ثاني بطريقة اخرى. لاحظوا، اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، اذا فهمناها بهذا، لاحظوا التأشير كيف بأشر، واذ يقول المنافقون و الواو هذه تقتضي المغايرة، والذين في قلوبهم مرض، اذا المنافقين غير عن اللي في صنفين، لكن انا بفهمها هيك. لاحظوا كيف بفهمها الان، لاحظوا في الاشارة، اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، دائرة اكبر، ولذلك المنافقين في قلوبهم مرض ولا لا؟ في قلوبهم مرض، لكن مش كل اللي في قلوبهم مرض يعني منافقين كاملين نفاق، والمرض القلوب درجات. نعم، مرض القلوب درجات. اذا لاحظوا كيف بفهمها، اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض فلسطين والعالم العربي. اذا بدي افهمها هيك، العالم العربي وفلسطين، او فلسطين والعالم العربي، معناته كأنه بيختلف، لكن فلسطين والعالم العربي، تمام، والعالم. إذن لاحظوا، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة. ايش الفتنة على فكرة؟ هو امتحان صحيح، بس اول مراتب الامتحانات والاختبارات، لانه في الاختبار له معنى، والامتحان له معنى، والابتلاء له معنى، والفتنة لها معنى. كمان مرة، الفتنة لها معنى، والاختبار له معنى، والامتحان له معنى، كل واحد له معنى على فكرة، والابتلاء له معنى. الابتلاء دائما فيه تقليب الحال، مشان نشوف شو بصير، تقليب الحال من البلو. طيب كيف الفتنة فيها اضطراب، فيها ايش؟ زعزعة هيك واضطراب، مشان برضو ايش؟ اذا في خير يطلع، هزوا مش قلبه، هزوا، وقعوا في الاضطراب، اختلال اوضاع. ها ليش؟ ولا كيف لما يقولوا مثلا امرأة حسناء فتنت فلان، شو يعني فتنته؟ هزت كيانه، تخربش اضطرب، انهز، هاي فتنته، تمام. فهو اذا ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. في اذا الناس على فكرة بتكون قلوبهم مريضة، وفي ناس قلوبهم قاسية، معناته القلب القاسي على فكرة بتفاعلش مع الموعظة، لانه قاسي، ما بيرقش، بتفاعلش مع الموعظة، ما بيعتبرش، لانه ايش؟ فيه قسوة. وفي اشي بيكون لا مرض، والامراض انواع واشكال يا اخوي. في مثلا الكبر مرض، تمام. شوفوا ابليس اكبر ما قتله الكبر، مرض، كاين المرض في قلبه ابليس، كان مؤمن في قلبه مرض، واذا المرض استفحل قتلوه. واذا المرض تعالج بتعالج على فكره. لذلك الله سبحانه وتعالى خاطب المنافقين كثير انه صلحوا بدلوا بلكي قبلناكم. يعني ممكن يصلحوا صلح انت، ما هو لانه مرضه هون عالجوا في هذه المساله. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنه اذا ما تخافوش. اللي بتشوفوهم وقعوا فرائس هذول واحد من اثنين، يا قلوبهم قاسيه يا في قلوبهم مرض. خايفين انتوا ولكن بتشوفوا المؤمنين في هذه قضيه ايش الشبهات. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنه للذين في قلوبهم مرض والقاسيه قلوبهم وان الظالمين لفي شقاق بعيد. ايش الشقاق؟ لاحظوا القيت، لاحظوا الشق، الشق فيه انصداع، انصداع واكيد فيه تفرق. الشق مش هيك بيكون اشي هيك وبعدين بينشق، لكن الانشقاق اشكال والوان، في منه شو بصير؟ تفرق. لما ينشق تماما بصير ايش؟ اذا مرات الانشقاق بصير ايش؟ مع بظل قريب من بعضه، صدع بينصدع وبظل قريب. ومرات الصدع شو بيعمل؟ لذلك الظالمين مالهم في شقاق ايش؟ بعيد. شو يعني في شقاق بعيد؟ انت في واد وهم في واد، انت في حد وهم قبالك، معاديين إلك لانهم ظالمين. شو سببه؟ الظلم. وذلك اذا بتلاحظوا اكثر الظالمين اليوم اللي بقاوموا الاسلام مش بدافعوا عن ظلمهم قاعدين، يعني اللي قاعدين بقاوموا الاسلام الناس اللي هم اهل عدل واهل حق والباحثين عن الحقيقة هم اللي بيعدوا الاسلام. لا، الظالم. والظلم اشكال والوان، ومنها الشرك، وان الشرك لظلم عظيم. ظلم، في ظالم لنفسه وفي ظالم لغيره. اذا اللي في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، لذلك شو قال؟ وان الظالمين لفي شقاق بعيد. وبالتالي انكم طالما هم في شقاق بعيد بينك وبينهم مسافات، واقفين قبالك وفي مواجهة الدين يحادون الله في الحد المقابل، اشي طبيعي هذول تقتلهم الشبهات. مش بس تقتلهم، بتلقفوها. يعني بيستنوا اي شبهة، حتى الشبهة اللي ملهاش رجلين تمشي عليها بفصلوا لها رجلين، هم من عندهم بفصلوا رجلين للشبهة بخلوها تمشي وكأنها يالها قيمة. زي قصة الغرانيق، الغرانيق هلكت اكثر ما طبل لقصة الغرانيق المستشرقين والناس المشطوبين في اللي هم في شقاق بعيد. اللي في شقاق بعيد هذول هم اللي ما بيصدقوا انت يشموا ريحة الغرانيق وكاينوا قيلة وقيلوا وبتقيهم. رفضوا الصحيح من الدين، ما صحة برفضوه، والضعيف هذا بيصير بيجيبوه بدهم يقووك. ولك لا، حصلت يا عمي قصة الغرانيق. طب ما هي احاديث ضعيفة. لا يا هي حصلت مشان شو؟ مشان يوصلوا وان الظالمين. اذا شو علتهم هم؟ شو علتهم؟ وان الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين اوتوا العلم، مين اللي اوتوا العلم؟ المؤمنين. لانه على فكره اياكم تظنوا انه بيكون في موضوع الدين يعني والاخره وفهم الدنيا، ايش ما يكون عنده علم فيزياء كيمياء كذا الاخر، اذا مش فاهم الواقع ما عنده شو هالعلم هذا. لاحظوا، وليعلم الذين اوتوا العلم، مين اللي اتاهم؟ وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك، من ربك. اذا شو فائده الشبهات هاي على فكره بالنسبه لكم للمؤمنين وقتها انتم؟ وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك، مش هيك؟ فيؤمنوا به، بيزداد الايمان الان، فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. اذا انتبهتوا شو الشبهات هذه؟ لاني انا شايف في ناس لما بشوف الهجمه اليوم على الاسلام، خصوصا الطغاة هذول اللي عروشهم قاعده بتهتز، بركزوا كثير على الاسلام قاعدين، هالشبهات هاي بصيروا الناس خايفين. لا تخافوش، هذول اللي هذه فتنه للي في قلوبهم مرض والقاسيه قلوبهم والظالمين. ولكن الذين اوتوا العلم في النهايه تنجلي المعركه عن ايش؟ وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. ايش تخبت؟ ايش تخبت؟ ايش المكان الخبت على فكرة؟ المكان الخبت لاحظوا الواسع، لاحظوا الواسع المستقر المطمئن المستوي اللي بتقدر ايش لما تمشي فيه تكون ثابت. يعني مرات بتعرفوا بعض الجبال بتكون صعب تمشي فيها، صعب صعب صعب عبما توصل لمنطقة مالها هيك منحطة شوية تحت وسهلة وواسعة، فبتدرك انك ايش الان ثابت. فهو ايش الاخبات اذن؟ لاحظوا ايش الاخبات؟ هو هو لاحظوا الخشوع والخضوع، بس انو خضوع؟ خضوع المستسلم لانه خاشع ومحب ومؤمن. لانه في ناس بيخضعوا ليش؟ في ناس بيخضعوا هم كارهين، في ناس بيخضعوا هم كارهين، هذا مش مخبت، لا هذا خضوع المطمئن المستسلم الخاشع، هذا هو المخبت على فكرة. خضوع واستسلام واطمئنان نتيجة إيمان، هذا هو إيش؟ وبشر المخبتين. آه لاحظ وبشر المخبتين، أنا من المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيمي الصلاة، والمقيمي الصلاة بشيك والمقيمي لما توقف عليها ولما نقرأ والمقيمي الصلاة بشيك ومما رزقناهم ينفقون، بس لاحظوا وجلت قلوبهم. إذا المخبت أنو؟ الخاشع المطمئن المستسلم، المستسلم لله عن محبة، تمام؟ في ناس بيستسلموا عن ايش؟ رغم انوفهم، هذا مش مخبت، المخبتين. اه طب اذا وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق لا لا من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. وان الله، انتبهوا الان هنا ممتاز هذا، وان الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فأنتوا خايفين من الشبهات إذن؟ لاحظوا التأكيد، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى طريق إلى صراط مستقيم. وبالتالي كل هذه الشبهات اللي ممكن تطرح اليوم على فكرة، الزلزلة هذه ما بتزلزل إلا اللي في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم والظالمين، أما أهل الإيمان شو بتزيدهم؟ مش بس بتزيدهم إيمان، وخشوع وخضوع واستسلام. فأنت بالك هذول هالطبول اللي تقرأ الآن بتخوف، هاي بتخوف هالطبول هاي كلها؟ لا، وثقوا تماما ما رح يأتي زمان إلا وتجدوا الإيمان أفضل، وتجدوا حتى إيمانكم أنتوا راسخ بشكل أفضل نتيجة هذه الشبهات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.